زمان كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما شك